أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. وروى عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. كذلك روى عن الإمام البخاري أنه قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. وروى عن حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، أي من يعمل بلوازمه ومقتضاه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده. قال: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. وروى عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ثم بين الخطيب رحمه الله أنه لا ينبغي أن يؤخذ العلم عن المبتدعين، فبوب بابا سماه في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. قال الخطيب: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ، لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ، أي وإن عرف بعلمه بمسائل الشريعة. فروى بسنده عن أبي أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الإمام عبد الله بن المبارك: الأصاغر أهل البدع. وقد أفاد محقق الجامع أن الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط والكبير وفي سنده ابن لهيعة، ولقد رواه الخطيب من طريق آخر عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة ثبت، فصح الحديث من هذا الطريق: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر كما فسرها الإمام ابن المبارك هم أهل البدع والأهواء. روى عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ من الرافضة قد تاب، قال: كنا، أي الروافض، إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وهذا الأمر ليس خاصا بالروافض، إنما هو خاص بكل أهل بدعة وأهواء. إذا استحسنوا شيئا قالوا هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا ثبت عن ابن السيرين، بل ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ثم بين أنه ينبغي على أهل السنة أن لا يحضر مجالسهم ومساجدهم إلا أهل السنة، وأن يطردوا أهل البدع والمحدثات منها. فبوب بابا سماه: من كان لا يحدث أهل البدع. فروى تحته عن النضر بن شميل قال: كان سليمان التيمي إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة قال: أتشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن السعيد من وعظ بغيره؟ فإن أقر وإلا لم يحدث. قال النضر: كان ابن عون لا يقبض ما بين عينيه لأحد جاء القدري أو المرجئ صرف بوجهه عنه، لا يحدث ولا يعلم إلا من كان على منهاج النبوة على منهج أهل السنة والجماعة. وروى عن عكرمة بن عمار قال: أحرج على كل رجل كان يرى القدر إلا خرج عني، يخرج من المسجد، لا أحدث إلا من كان على منهاج النبوة. روى عن الإمام أبي داود أيضا صاحب السنن أنه قال: قال حسين الجعفي: كان زائدة بن قدامة الثقفي لا يحدث أحدا حتى يمتحنه، فكلمته في رجل أن يحدثه فقال: هو صاحب سنة؟ قلت: إيش صاحب سنة؟ هو من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: والله ما قتل عثمان بن عفان إلا رجل من ولد أبي بكر الصديق. أي أن العبرة بالعمل والمعتقد، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ينبغي أن يكون الشيخ والطالب على منهاج النبوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وروى عن زهير بن معاوية أنه جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. قال: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ أي متى كان الناس يتشددون لا يحدثون إلا من كان من أهل السنة؟ فقال زائدا: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ والمعنى أنه لما ظهرت البدع والمحدثات ميز أهل العلم من أهل السنة المستنين من المبتدعين. وروى أيضا الخطيب عن أبي داود صاحب السنن أنه كان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. وروى عن العباس بن محمد قال: سمعت يعلى بن عبيد وجاءه رجل فوعده أن يحدثه، فلما قام قالوا ليعيا: إن هذا جهمي. قال: جهمي يجيء إلي وإلى مجلسي؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لا حدثت هذا بحديث أبدا ولا حدثت قوما هو فيه. وروى عن محمد بن علي بن حرب عن أبي داود الطيالسي صاحب المسند قال: جهد وكيع أن يسمع من زائدة بن قدامة حديثا واحدا فلم يسمع حتى خرج من الدنيا. قال: فقلت لأبي داود: وكيف سمعت أنت؟ قال: كان يشهد رجلين عدلين على أن هذا صاحب جماعة وليس بصاحب سن وليس بصاحب بدعة، فإذا شهد عدلان حدث. قال أبو داود: وكنت بمنى وحضر سفيان، أي سفيان الثوري، فكان يكرمني ويقول: ذاكرني بحديث كذا. فقلت لسفيان: أحب أن تكلم زائدة في أمري حتى يحدثني. فجاء إلى زائدة فقال: يا أبا الصلب، حدث صاحبي هذا فإنه صاحب سنة وجماعة. فقال: نعم يا أبا عبد الله. وروى عن عبد الملك بن عمير قال: إن من إضاعة العلم أن تحدث به غير أهله، إن من إضاعة العلم أن تحدث به غير أهله. وروى عن الإمام الأعمش أنه قال: لا تنصر اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير، لا تنصر اللؤلؤ. الحديث، العلم الشرعي، مسائل أهل السنة والجماعة، لا تنصر اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. وروى عن المغيرة قال: إني لأحتسب في منع الحديث كما تحتسبون في بذله، أي كما تحتسبون في تعليق ليمكم الناس، فإني أحتسب الله في منعي أن أحدث وأعلم من كان من أهل البدع. وروى عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد للخنازير. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه كان يقول: في الذين يضعون الأحاديث عند غير أهلها وقع العلم عند الحمقى. قلت: وعلى ضوء هذه الآثار يستنبط أنه لا يستقيم العلم تعلما وتعليما إلا إذا كان الشيخ والطالب والكتاب على منهاج أهل السنة والجماعة. فإن كان الشيخ من أهل السنة والكتاب لأئمة أهل السنة وكان الطالب مبتدعا فقد ضاع العلم عند الحمق الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بل شبههم الإمام الأعمش ومالك بالخنازير التي لا تقدر قيمة اللؤلؤ والزبرجد. أما إن كان الشيخ من أهل الهوى والابتداع فهو الضلال المبين، حتى لو كان الكتاب الذي يشرحه لأهل السنة. ووجه ذلك أنه يلوي عنق النصوص ويؤولها بالتأويلات الفاسدة ويحملها ما لا تحتمل فيهلك ويهلك. فقد روى الخطيب عن سفيان الثوري أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه البخاري: ولما سألته المرأة ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. قال: وفي الأثر صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. قال ابن تيمية: أهل الكتاب وأهل الحديث، كما دل عليه قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال: وهم أولو الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهم أولو الأمر، وكذلك من جهتهم يقع الفساد، كما فيه جاء عن جماعة من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. رواه الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأئمة المضلون هم الأمراء، والعالم والمجادل هم العلماء، لكن أحدهما صحيح الاعتقاد يذل وهو العالم، كما يقع من أئمة الفقهاء أهل السنة والجماعة، والثاني كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله، وإنما احتجاجهم به دفعا للخصم لا احتجاج بآيات الله حقا وصدقا. قال: لا اهتداء به واعتمادا عليه. ولهذا قال: جدال منافق بالقرآن، فإن السنة والإجماع تدفع شبهته بالسنة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فللقرآن وجوه قيدتها السنة وفسرت مجملها. قال: والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع، فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة أنزل فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد. فأصوله الصيام وتحريم الزنا والخمر والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته، فأصوله تمد فروعه وتثبتها، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها. فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفتقدون الصلاة. رواه الطبراني في الكبير. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع الحكم بالأمان. رواه أحمد في المسلم. والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما الصلاة فهي أول فرض، وهي من أصول الدين والإيمان، مقرونة بالشهادتين، فلا تذهب إلا في الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء فأخبر أن عوده كبدئه. فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا، ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي بدعتا، الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب معاوية رحمة الله عليه وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة، لما قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووسب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، فقد بقي فيهم مثل عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر وواسلة بن الأسقع وغيرهم رضي الله عنهم، مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. ثم قال: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والأثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريق أئمة الهدى. تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. قال: وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال، فإنه يعتمد في كتاب الزهد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعده. وكذلك وصفه لأخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم عن التابعين، وفي رواية أخرى: ثم أنت في التابعين مخير. فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء أي وأصولها قلبه حسكه أو حسيكه، والحسك الشوك، والحسيكه هي العداوة ما يضم في القلب من خشونة. ثم قال: وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينه، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. قلت: فما بالك بمن لم يكن معذورا؟ قال: وكذلك يجوز قتال البغاة وهم الخارجون عن الإمام على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا. قلت: فما بالك بغير العدول؟ قال: ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك، إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة. وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ، وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وإن كانوا متأولين. قلت: فما بالك بالكذابين؟ وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وإن كانوا قوما صالحين. فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وإن كانوا معذورين فيه، وذلك لدفع ضرر فعلهم في الدنيا، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوح. وكما يغزو هذا البيت الحرام جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم، والحديث بالصحيح. وكما لو تترس الكفار بمسلمين أي يجعلوهم ترسا بينهم وبين المسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم أي بقتال المسلمين، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة، وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل مجاهد والمقتول شهيد. وعلى هذا فما أمر به أهل السنة من أن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب، فإن هجره تعذير له وعقوبة جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيره وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا. قلت: فما بالك لو كان مصرا على بدعته؟ قال: إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين: إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها، وإما عقوبة فاعلها ونكاله. ثم قال في موضع آخر من المجموع: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حال وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وقال ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي: الكلام في الجرح والتعديل جائز، لا وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. ثم قال في رسالته: الفرق بين النصيحة والتعيير. قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم مما لا يتسع علمه. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر أو من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. قال: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق، أي الذي لا يظهر إلا عندما تفرق للناس بين المبتدع وبين المستند. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك، وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله، ولأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا. بل قال النووي في الشرح لصحيح مسلم على هذا الأمر، بل هو واجب بالاتفاق للضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، أي أن أهل الفضل والورع وخيار الأمة هم الذين يذبون عن دين الله بإظهار عوار أهل السنة وبدعهم وكشفهم وفضحهم، حتى يكون الدين كله لله لا للمبتدعين. قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في المفهم، قال: وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع من السلف الصالح عليه. وكذلك نقل الإجماع أيضا ابن عبد البري في التمهيد، هذه طائفة من الإجماعات المتواترة على ضرورة ووجوب التكلم في أهل الأهواء ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتستبين سبيل المجرمين. قال: وتجد أدلة هذه الإجماعات في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. بل هو مقرر في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ننسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بوب الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى بابا سماه: التحذير من صحبة قوم يغلظون القلوب ويفسدون الإيمان. ثم روى عن ابن عون قال عن محمد بن سيرين في هذه الآية قال: كنا نعدهم أصحاب الأهواء. وفي رواية: كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. قال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضل وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير يسير. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. وانظر إلى ما قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام، قال: حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالته وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلال ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت الشهود على أنهم منهم. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا إذا كان سبب التعيين هو الخوف من التفرق والعداوة قلت فهؤلاء الدجالون الكذابون الذين حذر الله ورسوله منه خوفا على الديانة وعلى المسلمين على ديانة المسلمين من الضياع وذهاب عرى الإسلام ونقضها عروة العرو بأيديهم ودعوتهم التي على أبواب جهنم والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بوب الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا سماه ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكاذبين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين أي البلاغ عنه. فقال إذا سلك الراوي طريقا تلحق به الظنة وتلوح ممن سلكها للعلماء أمارات التهمة لزم أهل المعرفة بيان أمره وإظهار حاله وإشادة ذكره ليتوقف عن الاحتجاج به وإن كان غير مقطوع على كذبه. هذا الباب. ثم روى بسنده عن يحيى بن سعيد القطان قال سألت شعبة وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فقالوا جميعا بين أمره. قال الخطيب معقبا وأما إذا كشف الراوي قناعه وأسقط في تخرص الكذب حياءه فيجب إنهاء أمره للسلطان أي البلاغ عنه والاستعانة في النكير عليه بمن وجد من الأعوان. فروى بسنده عن عمرو الأنماطي يقول أتيت حامدا المالكي فسمعته يقول حدثنا الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده فقال ما حملك على هذا؟ قال القدر. قال فضربه 40 سوطا ثم قال قطعت يدك لسرقتك وضربتك لفريتك على الله. فقلت لو كان افترى على عمر كم كان يضربه؟ قال 80. قلت يفتري على الله يضربه 40 ويفتري على عمر يضربه 80؟ لا والله لا تفارقني حتى استعدي عليك اي استعدي عليك السلطان. فاقر انه لم يسمع من الحسن وانه كان كاذبا وحلف انه لا يحدث. وكتبت عليه كتابا وأشهدت عليه شهودا وتركته. ثم روى عن الثقة المأمون عبد الملك بن إبراهيم الجدي نسبة إلى جدة الموجودة بأرض الله الحرام قال رأيت شعبة مغضبا مبادرا فقلت مه يا أبا بسطام. فأراني طينة في يده وقال أستعدي على جعفر بن الزبير يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عن الإمام الشافعي أنه قال لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. كان يجيء إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. رجال يذبون عن سنة رسول الله. وروى عن عبد الرحمن بن مهدي قال استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يحدثها عن القاسم فقال لا أعود. وعيسى هذا متهم بالوضع وتركوه. وروى عن علي بن حرب الموصلي قال كتب أبي إلى الحميدي أن رجلا قبلنا يقال له ابن أبي علاج يروي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغضب فإذا غضب تسلحت الملائكة فإذا اطلع إلى الأرض سمع الولدان يقرؤون القرآن تملأ ربنا رضوان. هذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وابن أبي علاج متهم بالوضع كما قال الذهبي وابن الجوزي قال كذاب متهم بوضع الحديث. فقال حرب الموصلي للحميدي: أفعندك من هذا الحديث علم؟ فكتب إليه: يا أبا محمد، يستتاب ابن أبي علاج، فإن تاب وإلا أحسن أدبه. قال أبو عمر راوي الأثر: أراد علي ابن حرب أن يقول ضربت عنقه، فرد عليه أبو بكر فقال: أحسن أدبه، أي ضربت عنقه. ورأى خطيب البغدادي في جامعه أن يحيى بن سعيد القطان قال: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. وروى عن معن بن عيسى الذي كان يقرأ على الإمام مالك قال: قال مالك بن أنس، كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان عدو الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جربت عليه أو إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. قلت: منظومة نقض عرى الإسلام وهدم الدين، فما زالت منظومة نقض عرى الإسلام وهدم الدين كتابا وسنة وإجماع مستمرة بقوة ودعب رهيب، كما قال عمر بن الخطاب: اللهم إني أعوذ بك من جلد المنافق وعجز الثقة. والذي تولى كبرها الدجالون الكذابون المكذبون على الله ورسوله والمسلمين أصحاب الهوى والأهواء. فخرج كذاب الأسكندري في إحدى القنوات الفضائية في برنامج مع ممثل نصراني لينقض عروتين من عرى الإسلام بحجر واحد، أما الأولى فالتي يحرص عليها جميعه وهي عقيدة الولاء والبراء، فكله قد عقد العزم على ذبحها من الوريد إلى الوريد ناطقة ألسنته بالأخوة والحب والود بينه وبين النصارى. وأما العروة الثانية فهي إقراره بفن التمثيل كما أقره جميعه، ثم على مدار البرنامج ضرب الحجاب واللحية مع أخذه لهذا الممثل بالأحضان والتقبيلات، فكان حافظه الشيطان حريصا على إظهار سماحة الإسلام. ثم تصور صورة تذكارية لتوضع في ألبوم الدجالي هادم الكتاب والسنة، كيف لا وقد كان للرجل السبق البدعي الأول للتصوير مع كبير النصارى نصارى مصر، لتوضع صورتهما في صدر الكنائس لتشهد عليه يوم يختم على الأفواه على بيعه الدين بالسياسة والدنيا، حيث كذب على الله ورسوله والمسلمين. وإن المتأمل لصورة الرجلين بلحيتهما يدرك ويبصر الشبه الكبير بينهما، فلله الحمد والمنة القائل سبحانه: تشابهت قلوبه. ومن قبله خرج كذاب المنصورة قبحان الرحالة بين القنوات الفضائية الهدامة للديان ليخرج على قناة الرياضية فيسأل: هل يجوز تهنئة المسلم للنصراني في عيده والذي نقل الإجماع على حرمته؟ حتى قال ابن تيمية: من هنأه فكأنما هنأه لسجوده للصليب. فقال قبحان: قبح الله، فقد هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بأعيادهم، فكذب على الله وعلى رسول الله وخالف إجماع المسلمين. كما كذب من قبل على الله ورسوله والمسلمين وقال: الخلاف بين المسلمين والشيعة الروافض خلاف فكري، وإذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف بسجع الدجاجلة الكذابين. وكما خرج من قبل كبير الخواج سفيه الأمة ليعنف من حرم الربا واعترض على دخول الروافض إلى البلاد فغير الدين ونسخه بطاغوت المصلحة، فالتقى مع الروافض بالقول في وجود النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تشابهت قلوبه. ومن قبل كذب على الله ورسوله وأباح الغناء والمعاد مخالفا للإجماعات المتواترة، وكما خرج من قبل مرارا هذا البالي ليتتبع ما تشابه منه لا وينعنق النصوص معولا لها تأويلاته الكاذبة الفاسدة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ليلقن الخوارج حجتهم الداحضة الساقطة، فكذب على الله ورسوله والمسلمين. وكما خرج من قبل كبيرهم المصري الكويتي ليقول يوم 25 يناير يوم من أيام الله فيجوز الاحتفال به على غرار الصوفية الذين يحتفلون بالمولد النبوي. وكما خرج أبو القبح المأربي ليكذب على الله ورسوله ويكذب ما قاله هو من قبل على لسان نفسه، ليظهر الله كذبهم على ألسنتهم على رؤوس الأشهاد في تحليلهم لما حرم الله ورسوله. وكما خرج من قبل الأنور المظلم بسواد البدع ليكذب على الله ورسوله فيقول الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل، ثم يظهر بعد ذلك طبعه الخارجي الغلاب فيعلن على قناة الخوارج خروجه صراحة على ولي الأمر وأنهم سيتمردون عليه، ومثله خوارج الأسكندري. وكما يخرج دائما من قبل ومن بعد الشيطان الأخرس بلحيته البيضاء وطوله وعرضه، وقد رزقه الله بسطة في الجسم وسفعا في العلم، لتكون عاقبة أمره خسرا إلا أن يرجع إلى الله، وقد قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. ثم مرورا بكذاب السعودي الجهيم الذي التقى في لقاء مصور مع ساحر قد سعر عينه واطلع على السحر من غير نكير ملايين وهو يضحك بملء فيه، ثم جاء على قناة مصرية ليقر الغناء والتمثيل، ثم لقاؤه مع القص المصري وسلامه عليه وتقبيله ليسير على منوال كذاب الأسكندرية. قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم يشد رحاله إلى السودان ليقر جواز السلام على المرء ويسخر ممن يذكره بالأمر القرآني بغض البصر، فإذا أمر الله بغض البصر فمن باب أولى ألا يسلم على المرأة، وذلك إن لم يكن في المسألة حديث. فضحك وسخر منه سخر الله من سخر الله منه في حفلة جمعت بين الشباب والشباب واختلاط ومجون رهيب، بل حدثني الثقة الذي جلس معه هناك في أرض الله الحرام في جلسة خاصة قدرا على غير تعمد بطبيعة عمله في السعودية مع طائفة من الأطباء والرجال والنساء، ليقول لهم هذا الجهيل وجود أحدكم مع الطبيبة في المستشفى منفردين ليست بخلوة ولا حرج عليكما. مرورا بكذاب الأردن الذي أساء إلى علامة العصر الألباني بانتسابه إليه ومن معه من إخوانه المبدعين. والكذابون كثيرون، وفي من ذكرت تنبيه على غيرهم، وها أنا أشهد الله وأشهد من رعاني أو سمعني أني أستعدي على هؤلاء الكذابين السلطان كما استعدى الأئمة شعبة وزائدة بن قدام وعبد الرحمن بن مهدي والحميدي على أجدادهم الكذابين هدام الدين، بل إني أستعدي عليهم الله مفسد الديانة وهادم الأمانة وغارز الخيانة معلم البرية الفسوق والبدع والرضية وذبح العقيدة الأبية تارك النصوص والأدلة مقدم العقول على السنن النبوية والآراء على الحجج القرآنية والإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن المقرئ قال: كان مشايخنا يسمون أبا بكر ابن إسماعيل أبا ثمود، لأنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاحذروا أبا ثمود المبتدع هذا، احذروا أبا ثمود المبتدع هذا، احذروا أبا ثمود المبتدع هذا. أبا ثمود المنصوري، وأبا ثمود الإسكندري، وأبا ثمود القاهري، وأبا ثمود الحويني، وأبا ثمود الجاجوري، وأبا ثمود السرسي، وأبا ثمود الكويتي والسعودي والأردني والمغربي الخارجي والتونسي والعراقي والأفغاني. واحذروا أفراحهم وأحفادهم وأنصاره الذين ملأوا الأرض خرابا وفسادا. فاحذروا أبا ثمود المبتدع الكذاب الدجال هذا، واستعدوا عليهم الله فهم خارب الديانة وناقض عرى الإسلام. وادعوا عليهم بالأسحار وبجوف الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة، فهؤلاء سارقوا عقيدة المسلمين. فسأل الله جل وعلا أن يولي على الأمة علماء ربانيين يقيموا منهاج النبوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.